الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. انتهينا فيما سبق إلى قول الله تبارك وتعالى: واعلموا أن الله بكل شيء عليم. ثم قال الله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لما كان بعض الأولياء إذا طلقت موليته ثم انتهت العدة منعها أن تعود إلى زوجها الأول، لأنه يرى أن في تطليقه إياها وتركها إلى أن تنتهي العدة إذلالا لها ولأهلها، ثم يمنع من أن تعود إلى زوجها، ولهذا نهى الله تعالى عن ذلك، فقال: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلكم يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. في هذه الآية من الأحكام والفوائد أنه إذا أراد الزوج المطلق أن يعود إلى زوجته بعد انتهاء العدة فإنه لا يحل لأوليائها أن يمنعوها من الرجوع إليه إذا وافقت، لقوله: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. ومن فوائدها أنه لا يمكن أن ترجع إلى زوجها الأول بعد انتهاء العدة إلا بعقد، لقوله تعالى: أن ينكحن أزواجهن، والنكاح هو العقد. وقد سبق لنا أنه لا يراد بالنكاح الجماع إلا في قول الله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وبينا السبب في أنه هناك أي حتى تنكح زوجا غيره ولد بالنكاح الجماع، لأنه قال: حتى تنكح زوجا، ولا زوج إلا بعقد. أما إذا جاء لفظ النكاح في القرآن فإنما يراد به عقده. إذن لا بد أن ترجع المرأة إلى زوجها الأول بعد العدة بعقد. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه إذا راجعها الزوج الأول قبل بلوغ الأجل فإنه يرجع بلا عقد، يقوله: فبلغنا أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن. قال: فبلغنا أجلهن، فإذا أراد الرجوع إليها أي الزوج المطلق قبل أن تنتهي العدة فإنه يرجع إليها بلا عقد. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى اعتبار الولي في النكاح، لقوله: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. ووجه ذلك أنه لو لم يكن اشتراط الولي لكان منعه وعدمه سواء، إذ يمكنها أن تتزوج بدونه، ولكن ليس هذا بشيء صريح، ولهذا قلنا الإشارة ولم نجزم بأنه دال، لأنه ربما يعضلها فيقول: لا تتزوج فلانا، ثم يكرهها على أن لا تتزوج. وليس يعني ذلك أنها لو تزوجت بدونه لصح. على كل حال الولي لا بد منه في عقد النكاح، دلت على ذلك نصوص أخرى إذا لم نسلم دلالة هذه الآية على ذلك. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا بد من الرضا في عقد النكاح، رضا الزوج والزوجة، لقوله تعالى: إذا تراضوا بينهم. واختلف العلماء رحمهم الله في البكر إذا زوجها أبوها هل يشترط رضاها أو لا، والصواب أنه يشترط رضاها، وأنه لا يمكن أن تزوج امرأة بدون رضاها أبدا، سواء كانت بكرا أم ثيبا، وسواء كان المزوج أباها أو غيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا تنكح الأيم حتى تستأمر. وفي لفظ: البكر يستأمرها أبوها، فنص على البكر ونص على الأب. وهذا دليل واضح على أنه لا يجوز للإنسان أن يزوج ابنته إلا برضاها، سواء كانت ثيبا أم بكرا. فإن زوجها بدون رضاها ثم رضيت بعد ذلك فإن العقد يصح، وإن لم ترضى فإنه يسخ، لأنه لا يصح نكاح إلا برضا الزوجين. ومن فوائد الآية الكريمة أن المهر يرجع فيه إلى الزوجين لا إلى غيرهما، لقوله: إذا تراضوا بينهم بالمعروف. وعلى هذا فلا يحل للأب ولا لغير الأب من الأولياء أن يتحكم في المهر فيقول للخاطب: لا أزوجك إلا بكذا وكذا. بل إذا رضيت المرأة أن تتزوج به بأدنى ما يكون من المهر فليس لأحد حق الاعتراض عليها. لو أن المرأة رضية أن تزوج هذا الرجل الخاطب ب100 ريال ومهر مثلها 10,000 ريال فإنه ليس لأحد أن يعترض عليها، لأن الحق لها. قال الله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن أي مهورهن نحلة، فأضاف المهور إليهن لا إلى غيرهن. وما يفعله بعض الأولياء الآن من التحكم خطأ على المرأة وخطأ على الرجل، لأن الله تعالى جعل الأمر إلى الزوجين فقال: إذا تراضوا بينهم بالمعروف. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الإشارة إلى وجوب الوفاء بالشرط، أي بالشروط التي تقع بين الزوجين، لقوله: إذا تراضوا بينهم. فمتى اشترطت المرأة حقا لنفسها وهو غير محرم وجب على الزوج أن يثب به، وإذا شرط الزوج على امرأته شيئا وهو غير محرم وجب عليها أن تفي به. وقولنا وهو غير محرم أردنا به الاحتراز من الشرط المحرم، كما لو اشترطت المرأة على الزوج أن يطلق زوجته التي معه فإن هذا الشرط باطل حرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفى ما في صحبتها. ومن فوائد الآية الكريمة أن الشروط تكون بالمعروف، أي بما عرفه الشرع وأقره، فإن كانت بما يخالف الشرع فإنها مرفوضة غير مقبولة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. ومن فوائد الآية الكريمة أن الأحكام الشرعية سواء كانت أوامر أم نواهي موعظة من الله عز وجل يعظ الله بها عباده، لأن فعل الأوامر سبب للنجاة من أهوال يوم القيامة ومن عذابها وويلاته، ومخالفة تلك الأوامر سبب للعقوبة والشر والبلاء. ولهذا ينبغي للإنسان كلما دعته نفسه إلى ترك واجب أن يتذكر اليوم الآخر، ذلك الموقف العظيم الذي يفر فيه المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، يتذكر ذلك اليوم الذي طوله 50,000 سنة، يتذكر ذلك اليوم الذي تدنو فيه الشمس من الخلائق قدر ميل، يتذكر ذلك اليوم الذي يعرق فيه الناس فيبلغ العرق منهم إلى الكعبين، إلى الركبتين، إلى الحقوين، ومنهم من يلجمه الجاما يتذكر ذلك اليوم الذي يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به، يتذكر ذلك اليوم الذي تصير فيه الجبال سيرا تكون هباء منثورا. على الإنسان إذا أراد أن إذا حدثته نفسه بالمخالفة أن يتذكر هذا اليوم، وما ذلك اليوم ببعيد، لأنه ليس بين الإنسان وبينه إلا أن يموت، إذا مات انتقل إلى عالم الجزاء، انتقل إلى الآخرة، فليتق الله في نفسه. ولهذا جعل الله تبارك وتعالى امتثال الأوامر، بل جعل الله تبارك وتعالى الأوامر والنواهي من المواعظ التي يتعظ بها الإنسان فيستقيم على أمر الله تبارك وتعالى. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من المتعظين بآياته، الممتثين لأمره، المجتنبين لنهيه، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدم الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمة الله تعالى عليه برنامجه اليومي من أحكام القرآن الكريم.